ثورة وثورة مضادة في نفس الوقت وما شاء الله لعبنا يوجا ولعبنا سيجا ولعبنا رفة وقلنا الآه عملنا ثورة وثورة مضادة في نفس الوقت وما شاء الله لعبنا يوجا ولعبنا سيجا ولعبنا رفة وقلنا الآه عملنا ثورة وثورة مضادة احذر من الهجمة المرتدة عملنا ثورة وثورة مضادة احذر من الهجمة المرتدة علماني قالوا ليبرالي كافر شايل حوافر في الشنطة جديدة. اكيد جديدة لانه مواضيع مش قديمة.